بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فيه في مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 67 دال على 26 واربعمائة وألف، وهو الشريط 50 من هذا الشرح. ما مرقد الراشد الأزدي، إمام الثقة، وعالم مشهور، عن علي طاووس، وعبد الله بن طاووس ابن شيشان، وكان إماما جليلا. روى عن أبيه طاووس بن شيشان، طاووس بن شيشان، وطاووس بن شيشان أيضا من أهل اليمن. طاووس بن شيشان من أهل صنعاء، إمام جليل، وهو من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ ابن عباس، وهو من التابعين. عن طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا، أي ابن عباس رضي الله عنه، رأى رجلا انتهر، يعني ارتعش من الخوف، لما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال ارتعش من الخوف وارتعش، انكار الهلال، انكرون الهلال، يعني هذا الرجل من الذين ينكرون الهلال. فلما سمع الإنسان ابن عباس يحدث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث لا يوافق مشربه ومذهبه، انكفأ انكارا للإنسان والعياذ بالله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء؟ ما يفهمهم اسم التفاهم؟ وفرقوا الفرق الخوف، الفرق فتحتين حتى الباء والراء الخوف. قال تعالى: ولكنهم قوم يقرؤون، يعني منافقين، يقرؤون يعني يقرؤون، منافقين عندهم خوف، عندهم جبر، يحسبون كل صيحة عليهم، كلما سمعوا شيء أو جاءت الوقت جاءت كذا يفرقون، ولكنهم قوم يفرقون. فمعنى الفرق الخوف، ما يعني أي شيء سبب لهؤلاء الخوف؟ ما فرقوا هؤلاء؟ أي شيء سبب لهم هذا الخوف؟ هذا فرق كبير حلو، يعني لما سمع صفة من صفات الله عز وجل يفرق إنكارا لها، هذا في غير محل، هذا في غير محل. ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند مكتبه، يعني عند صفات النصفات من المكتب. وفي هذا رد على الذين يقولون ان الصفات من المتشابه، لان الاشاعره الان وكل نفاق نفاق الصفات يقولون الصفات من المتشابه، من المتشابه الذي لا يعلم معناه الا الله، فيفوضون يفوضون المعنى الى الله، يقولون نؤمن بالالفاظ ونفوض المعنى الى الله، ولذلك يسمون بالمفوضه، ويزعمون ان هذا مذهب السلف، يقولون مذهب السلف تفويض، وهذا كذب، هذا كذب من ناحيتين، الناحيه الاولى ان ايات الصفات ليست من المتشابه التي يفوض معناها الى الله، والكذب الثاني ان هذا ليس مذهبا السلف الصالح، كانوا الصالح يعلمون معاني الصفات ويفسرونها ويؤمنون بها، وانما يفوضون الكيفيه، كيفيه لا امر الا الله، اما المعاني فهم يعرفونها ويفسرونها ويوضحونها للناس. فايات الصفات واحاديث الصفات من المحكم لا من المتشابه. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ما وجدت في كلام السلف ولا في كلام الائمه، ما وجدت واحدا يقول ان ايه الصفات من المتشابه، وانما قال هذا طوائفنا المتاخرين الذين يقولون الصفات لا يعلم معناها الا الله فيفوضونها، ولذلك سموا بالمفوضة. يجدون رقة يعني خوفا، الرقة على الخوف، خوفا للإنكار، يجدون رقة عند محكمه يعني محكم الكتاب والسنة، ويحلقون عند متشابهه، يحلقون يعني يضلون، الهلاك يعني الضلال، يضلون عند متشابه. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، هذا هو المحكم. البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هذا هو المحكم، لا يحتاج في استبيان وتفسير الى غيره، هذا هو المحكم. اما المتشابه فهو الذي يحتمل معنيين هكذا، يحتاج الى بيان المراد، وذلك مثل المطلق، فالمطلق يحتاج الى ما يقيده، مثل المجمل يحتاج الى ما يبينه. الذي يحتمل معنيين فاكثر ويحتاج لبيانه الى شيء اخر يبينه، هذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه. مثلا قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه الآية مجملة. هل المراد من يعص الله ورسوله يعني بالشرك والكفر، أو المراد عموم المعصية الكفر والشرك والزنا والسرقة والكبيرة والصغيرة؟ وهذه الآية عن من يعص الله ورسوله مطلقا، الكبائر والصغائر والشرك وغيره أنه مخلد في النار، أليس كذلك؟ خالدين فيها أبدا. هذه الآية تعتبر من المتشابه، لا بد من ردها إلى ما يفسرها من القرآن. نعم، جاء ما يفسرها وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أن المراد الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، هذا هو الذي يكون صاحبه خالدا مخلدا من النار. اما من كانت معصيته دون ذلك فانه تحت المشيئه، ان شاء الله غفر له، وان شاء عذبه، واذا عذبه فانه لا يخلد، لا يخلد في النار. مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هل يحتمل انه خرج من الاسلام وان الزاني يكفر وان شارب الخمر يكفر؟ لكن إذا رجعنا إلى الأدلة الأخرى التي تبين أن الزاني لا يكفر وأن السارق لا يكفر، لأنه لو كان السارق والزاني كذا ما كفى أن يقام عليهما الحد، ما كفى أن يقام عليهما الحد، ما كفى أن تقطع يد السارق، بل يجب قتله، ولا كفى أن الزاني مجلد من الجلدة، لا بد أن يقتل مرتدا. الأدلة الأخرى تبين أن هذا يحتمل، فإذا رجعناه إلى النصوص الأخرى تبين وفسر واتضح لله الحمد. فهل الدائر يأخذون المتشابه؟ الخوارج والمعتزلة أخذوا بالمتشابه، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة لأنه جاهل. الخوارج يقولون خارج من الملة، شارد الخمر والجاني والسارق وغيرهم، هذا الكلام يخرج من الملة. معتزلة يقولون يخرج من الملة ولكن لا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين. فقالوا بآية الوعد وتركوا آيات الوعد، تركوا آيات الوعد، وعلى النقيض منهم المرجئة أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعد، وكل من الطرفين أخذ بالمتشابه. أما أهل السنة فإنهم ردوا المتشابه، ردوه إلى المحكم وفسروه، وهذا هو المذهب الصحيح الحق لله الحمد. ولذلك يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون أدلة الوعيد مثلا أو أدلة الوعد مثلا، يأخذون طرف يتركون الطرف الثاني، فيتبعون ما تشابه منه، ما يأخذون إلا المتشابه، ابتغاء الحكمة وابتغاء تأويله. إنها قال والراجحون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراجحون بالعلم يردون هذا إلى هذا المفسرون القرآن بالقرآن ويفسرون كلام الشارع بكلام الشارع بعضهم ببعض. يقيمون المطلق ويعملون بالناسخ يتركون المنسوخ وهكذا. ويردون المجمل إلى ما يبينه ويفسره من النصوص لأنه كله من عند الله. وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من النصوص ويترك الطرف الثاني هذا من أهل الضلال ومن أهل الضلال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فأنهوهم. أي الخطة الشيطانية. أما الخطة الصحيحة فهي طريقة الوحي أهو الجمع بين الأدلة تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض والخروج بنتيجة صحيحة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكتاب كله ما هو طرف يخلقون طرف الثاني. قد يسخر الناس يأخذ الآلات لظاهرها التكفير واللي ما يكفر الشيء يعتبر الناس كل المسلمين يأخذ في النصوص اللي فيها الوعد اللي فيها الوعد وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة و من قال لا إله إلا الله واستقام عليها دخل الجنة. لكن ما هو كل من قال لا إله إلا الله وأشرك بالله يكون يدخل الجنة والقرآن إلا بحقها إلا بحقها لا إله إلا الله نعم يفتح الجنة لكن لمن عرف معناها وعمل مقتضاها. أما من قالها وضعها بالشرك ودعوة غير الله فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله ولو كان عرف. الحاصل أن طريقة أهل الخير هي هذه فعلينا أن نحذر منها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه يهلكون يعني يضلون عند المتشابه لأنهم يأخذون بالمتشابه وينكرون المحكم. فهذا الرجل الذي كفر هذا أنكر المحكم وهم يأخذون بالمتشابه. فهذه النصوص في هذا الباب تدل على مسائل. المسألة الأولى وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها على ما تدل عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تنفيذ على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن إنكار شيء من الأسماء والصفات يعتبر كفرا بالله عز وجل. وكما ذكرنا إن كان هذا الإنكار عن جحود وعناد فهو كفر أكبر وإن كان هذا الإنكار عن تأويل وتقليد لغيره فهو كفر أصغر وضلال مبين. المسألة الثالثة أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فقد تشبه بالمشركين لأن المشركين هم خلف المعصوم في الأسماء والصفات. المسألة الرابعة أنه يجب على المعلم والداعية والواعظ أن يراعي مدارج الناس فيعطيهم على حسب مدارجهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا في التعليم يتدرج معهم شيئا فشيئا في التعليم يبتدي معهم في المسائل السهلة والمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وهكذا. أما نبتدي عند الطلاب مبتدئين تبدا معه بكبار الكتب وكبار المسائل على ما يطلع. المسألة الرابعة المسألة الخامسة أنه يجب أن يختار بالدعوة والتعليم والوعظ من هو على مستوى العلم والحكمة، من هو على مستوى العلم والحكمة، لأجل تنضبط الأمور. المسألة السادسة أن اقتصاد الله عز وجل من المحسن وليست من المتشارف، لأن عبد الله بن عباس يقول يريدون رقة عند محسنهم، هل على أن آية اقتصاد من المحسن لا من المتشارف، وهذا أنا أهل السنة والجماعة أن هذا من المحسن، فلم يقل إنها من المتشارف إلا طائفة من الأشاعرة وغيرهم فالمعنى المحورة. المسألة السابعة أن نصوص الأسماء والصفات تذكر للناس وللرسول إياها وتبين لهم، لأن ابن عباس ذكر أهل الحديث من أسماء والصفات لك القرآن، القرآن مملوء من الأسماء والصفات أليس كذلك؟ فنصوص الأسماء والصفات تذكر للناس وتبين لهم أن الرسول إياها، لكن مع التدرج، لكن مع التدرج بهم شيئا فشيئا. المسألة الثانية أن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحسن والمتشارف، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحسن والمتشارف ورد بعضهما إلى بعض، لأن الله سمى المحسن بالأرض أليس كذلك؟ فالصلاة هن أم الإسعاف، والأم هي التي يرجع إليها الشيء، فالمحسن هذا هو الأم الذي يرجع إليه المشكلات، هن أم الكتاب وأخرى متشابهة، أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى الأم وهو المحكم ويفسرونه به ويزول الإشكال، فتجتمع الأدلة ويقولون عملوا بكل الشريعة والحمد لله، بخلاف أهل الدور فإنهم إنما يقولون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الثاني، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. قال مجاهد: ما معنى؟ هو قول رجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال هارون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي أن نسير الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح صادقا، ونحو ذلك مما هو جاهل على ألسنة كثير. الحمد لله رب العالمين،

والواجب على من أعطاه الله مالا أن يشكر الله. في أركان الشكر الثلاثة التي ذكرت لك أن يشكر الله على هذا المال، يعني يذكر بلسانه أن هذا المال من الله، ويعترف في قلبه بما نطق به لسانه، ويصرف هذا المال في طاعة الله عز وجل. هذا هو الواجب. لكن الكفار بالعكس، يقول أحدهم هل ماله من الله؟ هذا أنا ورثته عن آبائي. نعم، أبوي ثري وأنا ورثت هالمال، أو جدي ثري أو خالتي ثرية أو عمي وما أشبه ذلك، هذا ميراث، أنا أخذه ميراث. طيب، واللي جاب لك الميراث من هو؟ اللي جعل ثري هالمال من هو؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ أولا الذي أوجد هذا المال أليس هو الله؟ ثانيا الذي أورث هذا المال ومكنك منه أليس هو الله؟ فلماذا تقول هذا مال أبوي أبي وجدي ورثته عن آبائي؟ هم يقول هذا المال أنا حصلته بجد، ما يقول عن آبائي، ما ورثته عن آبائي، لا، أنا كدي وكدحي حصلت هذا المال. يقول اشكر الله على فضله وإحسانه، يقول هذا كدي وكدحي أنا حصلته بجد، مثل قول قارون، قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا خبير اقتصادي أعرف كيف أبيع وأشري وأحصل المال، حصلت المال خبراتي وعلى علم عندي، حصلته بمهارتي، معرفتي بوجوه المكاسب. هذا قول قارون رأس الكفرة بنعم الله عز وجل. لما ذكره قومه بشكر الله عز وجل إذ قال له قومه لا كفر إن الله لا يحب الفريقين، وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علمي. هذا الجواب. يقول أنتم تكذبون، المال هذا أنا من حق، هذا كذبي وكذبي ومهارتي ومعرفتي هكذا. فكل من قال هذه المقالة فهو مثل قارون، من قال ان الله انا حصلت بمهارتي وكسبي وسهري وتعبي. يقول نعم سهرت وتعبت وكدت وكسبت سبب، لا شك انه سبب، لكن السبب وحده ما يكفي، لولا ان الله جعل السبب يمنع ما نبى. كم من واحد يتعب ويشقى ويحرم ولا يحصل شيء، لان الله لم يرد. الله جل وعلا اذا اراد جعل السبب يعمل عمله، وإذا أراد الله جعل السبب معصر لا ينزل شيئا. فليس الكسب والحركة هي التي تأتي بالمال، لكنها سبب. يعني نقول عقل الأسباب وجلس ما يجوز، يكتسب ويتسبب، لكن لا تعتمد على الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا المؤمن، هذا مالي ورثته عن آبائي، أو يقول هذا مالي أنا حقيق به، أنا حصلت منه تعبي وكسبي وسدقي وعرقي. يقول كلما ذكرت هذه أسباب، ولكن الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الأسباب تنفع تترتب عليها نتائجها. الله جل وعلا هو مسبب الأسباب. المؤمن يعتقد هذه العقيدة، يأخذ بالسبب ويعتمد على الله، لا يترك السبب ولا يعتمد عليه. هذه العقيدة الصحيحة. أما ترك الأسباب هذا ليس من الدين، الاعتماد على الأسباب ليس من الدين. الدين أن تعمل بالأسباب وأن تتوكل وتعتمد على الله في حصول النتائج، وتعلم أنه إن أراد الله أن هذا السبب ينفع نفع، وإن أراد الله أن ينفع ينفع، ولو تعلم ولو عليك معامل. أنت تساعد الناس الآن، كم من واحد تجده يشقى بالتعب والكد والكسب ويعمل شركات ومؤسسات وبعدين يطلع فقير، في النهاية يصير بالسجن معتق عليه دين. وكم من واحد يبذل الأسباب وينفع الله بها ويطلع بعدين كريم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ان الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. وقال عون بن عبد الله، عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهدي، عون بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود الهذلي، هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا. يقول الله فلان هذا الله لولا ما حصلت على الوظيفة، ما حصلت على هذا المال، لولا فلان لم يحصل كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا تقول لولا فلان. يقول الله فلان هذا الله لولا ما حصلت على الوظيفة، ما حصلت على هذا المال، لولا فلان لم يحصل كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا تقول لولا فلان. فلان إنما هو سبب، إنما هو سبب، لكن قل لولا الله، قل لولا الله، وإن كان ولا بد لولا الله ثم لولا الله ثم فلان، كان فلان سبب. هذا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول لولا فلان على الله هذا لا يجوز، هذا شرك، شرك في الألفاظ وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهو يدخل في قول الله يكون نعمة الله ثم ينكرون. تقول لولا الله وحده ما حصلت هذا الشيء، أو لولا الله ثم فلان جزاه الله خيرا ما حصلت هذا الشيء. هيا قلت ثم فلان لها، يعني جعلت تابع، تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب، هو مجرد سبب. لولا فلان لم يحصل كذا، عرفنا عن المسلمين ايضا لانها من كفر نعمه الله عز وجل. وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة هو ابو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، قاضي دينور، امام جليل من ائمه اهل السنه. قال عنه شيخ الاسلام انه خطيب اهل السنه، خطيب اهل السنه، كما ان الجاحظ خطيب المعتزله. اعطاه الله براءه في الكلام والقول وبلاغه في المنطق، واسلوبه يتميز رحمه الله في المناظرات والجدال والاستدلال. له كتاب التفسير، وله كتاب المعارف، وله كتاب الانوار، وله كتب كثيره، وله كتاب في حديث في الجمع بين مختلف الحديث، بين مختلف الحديث، كتاب مشهور. قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، مشركون يقولون هذا الذي حصل لنا من الخير، هذا الذي حصل لنا من الخطب في هذه السنة من الأموال، من الزروع، من الثمار، سبب شفاعة آلهتنا، لأننا تقربنا إلى هذه الآلهة وشفعت لنا عند الله عز وجل، كما في قوله ما نعبدهم إلا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الجزء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون إنما اتخذنا هذه الوسائط وهذه الأضرحة والقبور إلا وسائط شفعاء عند الله، إلا نعلم أنه ما يأتي بالخير ولا ينفع الشر إلا الله، لكن هذه وسائط الشفعاء هذا كفر لله عز وجل. ويقول الآن عباد القبور وإن هذا الخير اللي يحصل للناس والبركات بسبب الأولياء، بسبب الأولياء، صار البلد قبر ولي خلاص، هذا البلد هذا يصير بلد خير، صار قبر ولي عليه خطبة وعليه جراثيم، هذا خلاص البلد هذا بلد خير، لأن هذا ولي هذا يحميه وخلاص يدفع عنه الشر ويجلبه الخير. يعتقدون هذا الأمر القبور نعوذ بالله، هذا مثل قول الجاهلية، هذا بشفاعة آلهة سواء بشرط، يعني معناه ينسبون النعم إلى غير الله عز وجل، يجبون النعم إلى الأولياء والصالحين والقبور والأولياء والمعتقدات الباطلة. يقولون لولا هذه الأشياء ما حصلت منها المنافع والخيرات، ينسون الله سبحانه وتعالى. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا موجود الآن عند الصوفية وعباد القبور، يقولون هذه الأولياء والصالحين هم اللي حصلوا لنا هذه الأرزاق،

يعني زاد شركهم على شرك الأولين. عند الشدائد ينادون يهتفون بأصحاب القبور ولهم رحاوة. أما المشركون الأولون فلا يدعون إلا الله في حالة الشرك، لا يدعون إلا الله في حالة الشرك. وصار الشرك الذي عليه المتأخرون أشد من الشرك الذي عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. استحكم الأمر. والملاح حالقا، الملاح قائد السفينة، الملاح قائد السفينة سمي ملاحا لأنه يشتغل أو يسير مع الماء الملح وهو البحر، لأن البحر ملح، سمى ملاح لأنه يسير على الماء الملح. حالقا يعني متقنا للقيادة. يقولون إن سبب نجاة السفينة أمرا الريح الطيبة هو الملاح الحالق، يعني نسب النعمة إلى غير الله عز وجل. ما قالوا إن سبب نجاة السفينة هو فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، بل قالوا لا، إن السفينة إنما نجت بسبب الريح الطيبة وبسبب الملاح الحالق. هذا كفر للنعمة وإسلام لها إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم، الريح الطيبة سبب، الملاح الحالق سبب، ولكن لا يعتمد على الأسباب ولا يعتقد أن الأسباب هي التي جاءت للنتيجة، وإنما يعتقد أن الذي جاء بالنتيجة هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب ومسبباتها. هذه عقيدة الموحدين، يعتقدون أن الريح الطيبة وأن الملاح الحالق أسباب، لا غير، لا، مجرد أسباب. وأما الذي نجاه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الملاح حالقا ووفقه للقيادة، وهو الذي جعل الريح طيبة، ولو شاء لجعلها عاصفة. من الذي لطف الريح؟ هو الله سبحانه وتعالى. أو ربما تسكن الريح، إن يشاء يسكن الريح فيظل الرواسد على ظهري. أحيانا ما يصير في هواء أبدا، تعطل الطريق يوم يومين أكثر من تعطل. أحد يجيب الريح من الناس أو من المخلوقات؟ والله ما يجيبها، لا الملائكة ولا أي أحد، أحد يجيب الريح إلى سكنه، وإنما الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. ثم إذا جاء بها إما أن يلطفها وإما أن يجعلها عاصفة، ابتلاء وامتحان، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الملاح حالقا لكنها فارق السليمة، فحلق الملاح هو دائما يكون هو السبب. أحيانا يكون حالق قائد الطائرة، أحيانا يكون أحلق الطيار يفصل الطائرة، أليس كذلك؟ سائق السيارة أحيانا يكون من أحلق السائقين وأقدمها في المهنة هذه، تفصل السيارة وتنقلب، أليس كذلك؟ ما نفع حلقه، لم ينفع حلقه. فالحقيقة أن الأسباب وحدها لا يعتمد عليها مهما بلغت من الدقة ومهما بلغت من الموافقة، ما يعتمد عليها، لأن أحيانا تكون تامة ومع هذا لا يحكم المطلوب. الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هي أمثلة، إنما هي أمثلة للكفر بنعمة الله، يجمعها أنها كلها اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، ونسبة للنعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب أو من المخلوقات. والواجب أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب وهذا هو الصواب الذي يجب على المسلم اعتقاده. ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ لأنها كفر بنعمة الله عز وجل، وأن لا يتساءل فيها لولا الله، هذا هو التوحيد، أو لولا الله كنت فلان، لا بس، لكن لولا فلان ما حصل كذا، هذا كفر للنعمة، شرك بالله عز وجل. لولا الريح، لولا الملاح، لولا الحذق في معرفة التجارة والاقتصاد، كله غير. أو نسبة الظواهر الكونية نسبتها إلى الكواكب أو إلى المنخفضات الجوية أو إلى المناخات أو إلى الطبيعة، كل هذا شرك بالله عز وجل، لأنها نسبة النعم ونسبة الحوادث إلى غير الله عز وجل. الواجب أن تربط كل الأمور بالله عز وجل. ولا بأس أن يثنى على السبب بحضور حقه، تقول أشكر الله جل وعلا ثم أشكر لفلان على ما بدل وعلى ما حصل وعلى ما اجتاز. هذا فلا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لولا الله ثم فلان هذا من باب الشكر أيضا. لولا الله ثم فلان ما حصلت على كذا، ما نكوت من كذا، هذا لا بأس، هذا توحيد. أما أن يقول لولا أن الطبيب أو الطبيب الفلاني ما حصل كذا، المستشفى الفلاني راضي، يعني يقول هو شفي المريض بسبب أن المستشفى راضي أو بسبب أن الطبيب حاضر، هذه أسباب يعني. لا نمكن، أنا ما نقول إن ما هي أسباب، هذه أسباب، لكن كل لولا الله، لولا فضل الله ثم القائمين على البلاد أو المستشفى أو الطبيب، هذا لا بأس. أما تقول لولا الطبيب، لولا المستشفى، لولا الأدوية أو ما أشبه ذلك، لولا مجهودات فلان، هذا بفضل مجهودات فلان، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأثر، سواء كتبها وهذا كثيرا ما يجري على ألسنة الصحفيين، أو تكلم بها كما يجري على ألسنة الإعلاميين والمذيعين أو المتحدثين إلى الناس، يجب أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ، وأن يجعل رفقه دائما مطابقا للعقيدة الصحيحة، مطابقا للآداب الشرعية، محترما لحق الله سبحانه وتعالى، لا يجعل حق الله حقا لغيره أو ينسب نعمة الله إلى غيره. يجب على المسلم أن يتفطن، لأن يقولون هذا من الشرك الخفي، هل الألفاظ كثرت على ألسنة الناس حتى خفيت على الناس كثرة الاستعمال، مع أنها شرك، مع أنها كفر للنعمة، فهي تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم هذه الأشياء الدقيقة علشان يتجنبها، يهذب لسانه ويهذب نطقه، يهذب كتابته عن هذه الأمور والمبالغات. إذا بغيت تتجامل مع كثير من الكبرى وعظيم مع العظماء، لا تجعل شريكا لله، فقل هذا بفضل الله ثم فضلك، هذا بفضل الله ثم فضلك، أنت السبب في هذا، جزاك الله خيرا، أنت الذي اجتهدت، والله جل وعلا هو الذي نفع في هذه المجهودات، أنت تعطي كل ذي حق حقه. أما أن تقف أمام أحد تقول أنت اللي سويت وأنت اللي عمرت البلاد وأنت الذي ولا لله ذكر، هذا لا يجوز أبدا. واجب على المسلم أن يفضل لهذا الأمر، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أحد يجعل عليك إلى أن تبت النعم إلى الله، يعني إنسان فيه إيمان ولو ضعيف ما هو جعل أبدا، إنسان المسلم اللي فيه إيمان ولو ضعيف ولو أدنى حبة من الإيمان ما يمكن يجعل إذا نسبت النعم إلى الله، لكن معها لا ينبغي أنك تعطيه شيء من الثناء، الطيب خاطر طيب، من لا يشكر الناس لا يشكر الله بقدر مجهوده بقدر ما بذل هذا. أما أنك ما تعرف الله تنسى فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، نتفضل لهذا الأمر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يستفاد من هذه الآثار، يعني يستفاد من الآية الكريمة مع ما جاء في تفسيرها، استفاد منها فوائد. أولا، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى كبيرها وصغيرها، لأنه هو الذي أنعم بها. ثانيا، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، ولو كان هذا الغير سببا في حصولها فإنها لا تسند إليه،

يكون الصفاء أبيض وقد يكون أسود، والمراد هنا الأسود على صفاء سوداء في ظلمة الليل. انظروا إلى التمثيل، يعني ذكر أشياء خفية جدا. أولا سواد النبل، النبل أسود. ثانيا الصفاء السوداء. ثالثا الليل أسود. من مبصر هذه النملة؟ طب نملة سوداء تمشي على حجر أسود في الليل،